السلام عليكم. تقبيل المصحف عند التلاوة سواء قبل التلاوة أو بعدها ورد عن بعض الصحابة أنه قبله لكن لم يكونوا يداومون على تقبيل المصحف، فالمداومة دائما على تقبيل المصحف كلما أخذته ليس من السنة بل هو من البدع. لو قبله الإنسان أحيانا فلا بأس، أما أن يجعله كأنه سنة مع تلاوة القرآن فهذا لم يرد في السنة. كذلك أن يقول الإنسان بعد انتهاء تلاوته صدق الله العظيم، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كلما انتهوا قالوا صدق الله العظيم. لو قالها الإنسان أحيانا فلا بأس، لكن أن يجعلها كأنها آية دائما يقول صدق الله العظيم فهذا أيضا ليس من السنة.